رحمه الله تعالى ما جاء في السعي يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى. وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام ولا الاستبادة، وإنما على الفعل والعمل والفعل. يقول مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في السعي يوم الجمعة، وجاء بالآية الكريمة وسأل فيها ابن شهاب، لما كان السعي من حيث هو مشترك بين الأخذ في الأسباب والعمل وبين نوع من المشي خاص، سأل مالك رحمه الله ليتبين المراد في الآية، وذلك لتعلقه بصلاة الجمعة في قوله تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فهل يا ترى فاسعوا، خذوا في الأسباب وتهيئوا للصلاة، ولا فاسعوا فأتوا مشيا فيه إسراع؟ لأن السعي إما أن يكون كما قال مالك هو العمل والفعل، وإما أن يكون نوع من المشي. فعلماء اللغة يطلقون السعي على الأمرين معا، ومن إطلاق اللغة السعي على الأخذ في الأسباب والعمل قول القائل: سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، تقاتلت القبيلتان وسفكت الدماء، فجاء من يسعى بين القبيلتين بالصلح. هذا السعي مشي سريع ولا أخذ بالأسباب؟ أخذ بالأسباب، يعني توسط. وكذلك ما جاء: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما مشى ولا ما عمل. إذن السعي هنا يطلق على العمل. وجاء الحديث: إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم إيش؟ تسعون، يعني وأنتم تأخذون في الأسباب، ولو أنتم تسرعون في المشي، وأنتم تسرعون في المشي فأتوها وعليكم، يعني مشي بدون جري، وعليكم السكينة والوقار. لما كان السعي يطلق هذين الإطلاقين عمل وأخذ في الأسباب، كما في قوله تعالى: إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، هل معنى هذا يمشي ولا يأخذ في أسباب الإفساد؟ قد يفسد وهو متكي على جنبه بأقواله أو بتدبيره ما لا تفسده الجيوش. إذن السعي في اللغة يطلق على التهيؤ والأخذ بالأسباب، ويطلق على المشي الذي فيه سرعة. فسأل مالك رحمه الله فقيل له: إنما إيش؟ إنما هو الإيش؟ المضي إليها. وقرأ عمر رضي الله تعالى عن: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا. والمضي مجرد المشي. وجاء أيضا في القرآن فيما يتعلق بالسعي بمعنى المشي: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. فجاء من المجيء، ويسعى حال من جاء، والحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، يعني جاء حال كونه ساعيا في المجيء. يبقى جاي مسرع ولا جاي متباطئ ولا واخذ في أسباب المجيء؟ لا، جاء بصورة السعي. إذن لإطلاق السعي هذين الإطلاقين سأل مالك رحمه الله. ثم رجع مالك إلى نصوص القرآن وبين مجيء السعي فيه بالأمرين معا. وهنا اذا ما المراد بالسعي الى الجمعة، الاسراع ولا اخذ الاسباب؟ جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه بانه قرأها فمض وقال لو كان المراد بالسعي الاسراع لهرولت حتى يسقط ردائي عن منكبي. فقيل له ان ابي بن كعب يقرأها فاسعوا، فقال عمر انه لأقرأنا لكتاب الله او لأعلمنا بالقراءة وبالمنسوخ، ولكنها فامضوا الى ذكر الله. من اراد التفصيل اكثر في هذه فليرجع الى بعض المباحث في تتمة اضواء البيان عند هذه الآية الكريمة، ويجد مباحث عديدة تتعلق بامر الجمعة. يهمنا في هذا قول مالك ان المراد بالسعي ليس الجري، ليس الاسراع، انما هو الاتيان اليها، وحمل السعي باخذ الاسباب اليها. ولكن ايهما اولى في الموضوع؟ هل المراد المجيء بعناية او اخذ الاسباب اليها؟ لو قلنا اخذ الاسباب اليها، مما يقوله العلماء في اخذ الاسباب الاغتسال وتغيير الثياب وطلب الطيب ثم المبادرة اليه الى المسجد، ولكن اذا فعل ذلك بعد ان نودي اليها متى يلحق؟ سيفوته كثير من الخطبة، ويفوته وصلى ما تيسر له، ويفوته من راح في الساعة الاولى الثانية الخامسة. فيكون المراد بالسعي هنا حتى على قراءة عمر، عمر قرأها فامضوا، ومالك يرى ان والجمهور يرون القراءة غير السبعية بمثابة التفسير للقراءات السبعية. فاذا لم تكن قراءة ثابتة ومثبتة في المصحف وصح سندها فتكون تفسيرا لما اثبت وصح سنده، فيكون فاسعوا بمعنى فامضوا بتفسير القراءة الثانية، كما تفسر روايات الاحاديث بعضها لبعض. ولكن اذا رجعنا الى قول عمر بنفسه، قال قيل له ان ابي يقرأها فاسعوا، وعمر قال في حق ابي ايش؟ انه لأقرأنا او لأعلمنا بالقراءة. طيب يا عمر رضي الله تعالى عنك، اذا كنت تقر لأبي بانه اعلم بالقراءة فلماذا لم تأخذ بقراءته؟ فعلى هذا يكون من قول عمر الرأي الصحيح فيما قرأ به من هو اعلمهم بالقراءة فاسعوا. فيمكن ان نجمع بين القراءتين وبين الرأيين، نقول يكون قد اخذ في الاسباب قبل النداء، فاذا نودي فليبادر بالمشي الى الايش؟ الى المسجد. نعم. في اخوان هنا في هذا الباب مبحثان عظيمان، قوله سبحانه اذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا، من الذي يجب عليه السعي ومن اين يجب المجيء اليها؟ وكلا الامرين من اهم مباحث الجمعة. اما الامر الاول، من اين يسعى الساعي الى الجمعة اذا نودي من ايش؟ فاسعوا، من الذي يسعى اليها؟ كل من كان في اهل الارض يسعون اليها عند النداء. اذا نودي في المسجد النبوي، من الذي يتعين عليه الساعي؟ من يسمع النداء فقط، او من كان في اطراف حدود المدينة ولو لم يسمع؟ من كان بيوته حول المسجد فقط، او من كان في ضواحي المدينة؟ اي من اين يكون السعي؟ الشيء الثاني، من سمع النداء او من وجد في المكان الذي يتعين السعي منه، من الاشخاص الذي يجب عليه المجيء؟ وهل صلاة الجمعة وحضورها فرض عين او فرض كفاية او سنة مؤكدة او مندوب؟ اما القسم الاول، من اين يأتي السعي؟ فان العلماء اكثرهم يقول في حدود 3 اميال، لأن الغالب مثل سيد الشهداء وقبى وعروة هذه ثلاثة أميال، لأنهم يقولون الغالب أن صحيح السمع مع صحيح النداء يسمع على تلك الحالة. وقد سمعنا فعلا، كنا نسمع الأذان الأول في المسجد النبوي قبل الميكروفون ونحن في عروة وفي سيد الشهداء وفي قبى، وأهل المدينة كلهم يعلمون ذلك قبل تركيب الميكروفون مكبر الصوت. إذا كنت في تلك الأماكن مع هدوء الحال تسمع وتعرف من هو المؤذن بصوته ونبرته. فجعلوا ثلاثة الأميال متوسطة الحال بين النداء المعتدل والسمع المعتدل السليم. وهناك من يقول يجب السعي على من في حالة لو نزل إلى الجمعة وصلى ورجع إلى أهله قبل غروب الشمس فعليه أن يسعى إليها. لكن نأخذ الوسط وهو كما قالوا ثلاثة أميال وضواحي المدينة، ونأتي إلى السنة. وفي السطر الأول كانوا ينزلون من العالية ومن قباء إلى المسجد النبوي لصلاة الجمعة، ولا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن المكان الذي يتعين السعي منه ما لا يلحق المرء فيه مشقة، وهو على تلك الضواحي المعروفة في المدينة. وهل يتعين المجيء إلى المسجد النبوي؟ كان في السابق لا تتعدد الجمعة في بلدة واحدة، وعند مالك لا تعدد ولو كثرت المدينة واتسعت. وإذا خرجت من السودان وذهبت إلى المحيط الأطلسي تجد أفريقيا بكاملها لا تتعدد الجمعة في البلدة ولو في العاصمة، وتجد المسجد يخطط على وجود برحة حوله من أربع الجهات، فتجد يوم الجمعة كيوم العيد في غيرها. المسجد وما حوله الجميع يصلون الجمعة في مسجد واحد وهو المسجد الجامع، وذلك للغرض والحكمة في اجتماع أهل البلدة في كل جمعة. ولكنهم اتفقوا على جواز تعددها إذا اقتضت الحاجة. فإذا اقتضت الحاجة إلى تعدد الجمعة، وهناك البحث هل يشترط في تعدد الجمعة إذن الإمام أم لا؟ الصحيح نعم، ولا يقيم الجمعة إلا من أذن له الإمام، لأنه سيخطب فيها والخطيب يتكلم ويشرع ويوجه، ولا يملك أحد هذا الحق إلا بإذن الإمام. فإذا كانت قرية أو كانت ضاحية وأرادوا أن يقيموا الجمعة لأنفسهم فلا تصح لهم إقامتها إلا إذا استأذنوا الإمام أو نائب الإمام في ذلك. وعلى كل، عرفنا من أين يؤتى إلى الجمعة، سواء يأتيها سعيا على قدمه أو يأتيها بواسطة النقل فعليه أن يأتي، وليس من شرط أن يسمع بأذنه. قد يكون أصما أو ثقيل السمع أو متشاغل فليس بشرط السماع، ولكن غالب من يبلغ النداء مكانه فعليه أن يأتي. وهناك يتفق العلماء على أن المجيء إذا نودي فاسعوا، إذا علم من حاله أنه إن جلس في مكانه حتى ينادى لها فأخذ في السعي إليها ولطول المسافة فاتته، عليه أن يبادر بالسعي إليها قبل النداء، كما يقول الأصوليون ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. لا يدرك الجمعة إلا بالمبادرة قبل النداء، إذن المبادرة قبل النداء واجبة عليه. وبقي عندنا من الذي يسعى، وهو المعنون له عند العلماء حكم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا عام نداء لجميع المؤمنين، وهذا النداء بوصف المؤمنين يشمل الذكر والأنثى، ويشمل الحر والعبد، ويشمل الصغير والكبير، ويشمل المسافر والمقيم. فهل جميع من يدخل تحت النداء وجب عليه السعي إلى الجمعة، أو أن هذا العام قد خصص؟ ثم يبحث العلماء تتمة لذلك شروط وجوب الجمعة على من وجبت عليه، ويذكرون في ذلك ما يتفقون عليه وما يختلفون فيه من استيطان ومن عدد ومن سلطان ومن لوازم الاستيطان، من سلطان وسوق وتقر او استقامة، وفرق بين الاستيطان والاقامة. اذا البحث الاول على من تجب الجمعة او حكم الجمعة في الاسلام. هذا المبحث يا اخوان في نظري انه من اهم مباحث الجمعة، لاننا وجدنا بعض الناس قد يرى او يقف على بعض اقوال لبعض العلماء في بعض المذاهب بان الجمعة سنة مؤكدة، بان حضور الجمعة ندب، مع اننا بالاستقصاء والتتبع وجدنا المذاهب الاربعة تنص على ان الجمعة فرض عين، وما نقل في بعض المذاهب عن بعض اتباع المذهب خلاف ذلك انه غير صحيح، ويرد عليه علماء كل مذهب في مذهبهم. اذا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا امر للوجوب، ولا يخرج من هذا الوجوب الا من اخرجه دليل خاص. من الذين خرجوا من هذا الدليل الخاص ام بدليل خاص؟ يذكرون في ذلك المرأة وهذا باجماع، ويذكرون في ذلك العبد وفيه خلاف ابن حزم، ويذكرون في ذلك المريض باتفاق واجماع، ويذكرون في ذلك المسافر على خلاف عند داود وغيره. اذا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا جميعا الا من اخرجه الدليل. من الذي لا يجب عليه السعي اذا نودي؟ المرأة باجماع. ولولدنا الشيخ الامير رحمة الله تعالى علينا وعليه دليل من الكتاب على اسقاط الجمعة عن المرأة، وقدمنا التنبيه عليه في عند قوله سبحانه وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها ايش بالغدو والاصال من رجال. وقال رحمة الله تعالى علينا وعليه يرى بعض الاصوليين ان كلمة رجال وصف فردي لا يتعلق به حكم، وهو يقول بل هو وصف معتبر وله مفهوم مخالفة، يعني رجال لا نساء. واذا جئنا الى سورة الجمعة بالذات في قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، الانتشار في الارض بعد قضاء الصلاة يتناول المرأة؟ ها المرأة وقرن في بيوتكن. اذا بعموم الاية التي ذكرها ولدنا رحمة الله تعالى علينا وعليه وبموضع الاية في خصوص السورة بالذات تخرج المرأة. مما ذكروا ممن تسقط عنه الجمعة المريض ليس على، فالله سبحانه وتعالى اسقط الحرج او ما رفع الحرج عن ايش؟ عن المريض. فهنا يتفقون في ان المريض سقطت عنه الجماعة وسقطت عنه الجمعة وسقط عنه الصوم الى ايام الى غير ذلك، فالمريض والمرأة باجماع المسلمين لا جمعة عليه. ويتفقون في قاعدة اصولية ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، والملزوم تابع للازم، ان ممرض المريض كالمريض. فالطبيب المناوب والممرض والصيدلي وكل من يخدم في المرضى في المستشفى من خدم ومن فنيين هم ممرضو المريض، فاذا احتاج الامر اليهم وقت صلاة الجمعة سقطت عنهم. والانسان عنده مريض في بيته لا يستغني عنه المريض وقت تغيبه للصلاة، اذا كان يحتاجه في تمريضه في تلك اللحظات تسقط عنه الجمعة بحكم المريض الذي معه، بقي المسافر والعبد. يرى الجمهور ان العبد لا جمعة عليه، وابن حزم يرى او داود الظاهري يجد الجمعة عليه واجبة، والجمهور يقولون العبد لا يقطع خدمة سيده الا بفرض من كتاب الله، والجمعة لها بديل وهو الظهر، وخدمة السيد لا بديل لها. لكن داود يقول ليس للسيد ان يمنعه من الجمعة، كما انه ليس له ان يمنعه من الصلوات الخمس. واذا رجعنا الى الاية فانتشروا للجمهور ان يستدلوا بان الانتشار والابتغاء من فضل الله في الارض، العبد لا يتصرف ببيع وشراء الا باذن سيده. يهمنا في ذلك رأي الأئمة الأربعة والجمهور أن الجمعة تسقط عن العبد ما لم يأذن له سيده. نأتي إلى المسافر. الجمهور على أن المسافر لا جمعة عليه مطلقا، وداود الظاهري يقول عليه الجمعة إذا حضرها وأقام أثناء سفره. فلو أن إنسانا مسافر وأدركته الجمعة في مرحلة من مراحل الطريق، خرجت من المدينة إلى مكة وكان في يوم الجمعة وأدركتك الجمعة في رابغ، فالجمهور يقولون لا جمعة على المسافر. وداود يقول ما دامت أدركته وهو في موضعها ويمكنه أن يأتيها فعليه أن يأتيها لأنها متيسرة له. ولكن لو نظرنا الى مناظرة مالك مع من يناظره او داود الظاهري في مذهب مالك في قضية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، يوم عرفة، عرفات بالتاء للارض والمكان وعرفة للزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج، وحجة الوداع كانت يوم الجمعة، وكان مقيما بارض عرفات في ذلك اليوم، وصلى الظهر والعصر جمعة، فهو مسافر، فهل صلى جمعة وقد حضرت الجمعة او صلى ظهر؟ داود يقول صلى جمعة، ومالك لما ناظره المناظر في ذلك قال لماذا جمعة؟ قال خطب وصلى ركعتين وهذه هي الجمعة. هل صحيح ولا لا؟ الخطبة موجودة والركعتين موجودتين. فقال مالك لمن يبحث معه انظر هل جهر بالقراءة في الركعتين او اسر. قال اسر. قال هذه هي صلاة القصر. الجمعة من السنة، سنة الجمعة ان يجهر الامام بالقراءة فيها. فقال المحتج لداود الظاهري غاية ما في الامر جمعة اسر الامام فيها، وترك الجهر لا يبطل الصلاة. فيجاب من جانب الجمهور لقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. فلو حججنا وصادف يوم الجمعة وأردنا على مذهب داود أن نصلي الجمعة نسر فيها ولا نجهر؟ سنسر. وايهما اولى وافضل، الجهر التي هي سنة الجمعة ولا الاسرار؟ الجهر. فهل يأمرنا صلى الله عليه وسلم ان نأخذ عنه مناسكه ناقصة جهرا في الجمعة؟ لا وكلا. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم انما صلى ظهرا يوم الجمعة، وكان بالامكان ان نصليها جمعة. وعلى هذا فالرأي الراجح رأي الجمهور في ان المسافر لا جمعة عليه. وان كان في المسألة تفاصيل جانبية، هذا المسافر سافر يوم الجمعة ابتداء او ادركته الجمعة في سفره، فاذا كان سافر يوم الجمعة ابتداء متى انشأ السفر؟ بعد طلوع الفجر، بعد الزوال، قبل ذلك؟ كل هذا مبحث عند المالكية وغيرهم. حتى كره المالكية السفر يوم الجمعة قبل صلاتها خشية تفويتها وضياعها. لما في صلاة الجمعة من احاديث وتشديد فيها على ما سيأتي في حكمها عند الجميع إن شاء الله. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا جميعا إلا من أخرجه الدليل. من الذين خرجوا من دليل عموم المؤمنين فاسعوا؟ المرأة والمريض بالإجماع، والعبد والمسافر باتفاق الأئمة الأربعة. انتهينا من هذا جماعة. هؤلاء الذين سقط عنهم الوجوب في السعي إليها يوم الجمعة. بقي الآخرون الذين لم يخرجوا بهذه الأدلة المنفردة، بقية المؤمنين، ما حكم الجمعة في حقهم؟ نجد كما أشرنا عند الأئمة الأربعة أنها فرض عين على الجميع. ثم نجد مناقشة داخل كل مذهب، فيذكرون عند المالكية أن ابن وهب ذكر عن مالك بأنها سنة، بمعنى أنه روي عن مالك أن من وجب عليه العيد فقد وجبت عليه الجمعة، أي ربط بين العيدين وبين الجمعة. وأجاب المالكية عن هذه الرواية بأن الصحيح المنقول عن مالك على فرضية الجمعة، وإنما أريد بالسنية أي الصورة. ثم ذكروا عن مالك بأنه أول من رفع أو أول من أعفى أهل الأمصار أو أهل الضواحي للمصري عن المجيء إلى الجمعة إذا صادف يوم العيد، عثمان رضي الله تعالى عنه. وقالوا إن مالك لم يأخذ بفعل عثمان في ذلك، وقال كما جاءت في رواية المدونة إن السلطان لا يعفي من وجبت عليه الجمعة ولا تسقط بإعفاء السلطان عنها، وإن أول من أعفى الناس في الجمعة إذا اجتمعت يوم العيد هو عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه في زمنه اجتمعت الجمعة والعيد، فصلى العيد ثم قال يا أهل العالية إنا مجمعون فمن أراد أن ينزل فليصلي معنا، فكأنه سمح لمن صلى الجمعة لمن صلى العيد أن يجلس وليس عليه أن ينزل لصلاة الجمعة، ولكنه قال وإنا مصلون، بصرف النظر عن قضية اجتماع العيد والجمعة أيجزئ العيد عن الجمعة أو يصلون ظهرا أو يجب عليهم النزول، فمالك يقول وجب عليهم النزول إلى الجمعة وإن حضروا صلاة العيد. فإذا كان مالك يقول وجب عليهم النزول إلى الجمعة ولو كانوا قد صلوا العيد، فهل يسقطها عنهم مع عدم وجود صلاة العيد؟ لا يسقطها عنهم. وكذلك الأحناف يذكرون، يقول الأحناف وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال الجمعة سنة، إنما يريد بالسنة أي سنة متبعة وعلى هيئة خاصة. وكذلك ذكروا عن الشافعي، وأجاب النووي قالوا بأن الشافعي يقول إن الجمعة ليست بواجبة أو نحو من ذلك، ولكن نص النووي في المجموع أنها فرض عين على كل ذكر حر بالغ، إذا لم يترك الشافعي أحدا. وكذلك عند الحنابلة ينص المغني في المغني لابن قدامة بأن الجمعة واجبة فرض عين على كل مسلم مكلف، ويزيد عن الأئمة الثلاثة وتجب خلف كل إمام بر وفاجر. يعني لو كانت السلطة لإمام غير عدل كما يقولون، لو غلب الخوارج على بلد وأقاموا الجمعة وجبت صلاة الجمعة وراء إمامهم. إذا كانوا يلزمونها وراء الإمام غير العادل فكيف بالإمام العادل؟ وهذه المسألة إنما أردنا التنبيه عليها عند الأئمة الأربعة، وقد جمعنا النقول فيها في تتمة أضواء البيان استقصاء لأقوال المذاهب الأربعة، لما رأينا في الآونة الأخيرة أن بعض الناس يأتي ليوم الجمعة خاصة ويجعله يوم نزهته ويترك الجمعة ويخرج بمفرده أو بأهله أو مع جماعة أصدقائه، الى اي متنزه كان، فذلك في يوم الجمعة بناء على انهم يصلون ظهر نيابة عن الجمعة لا وكل. لا يجوز لانسان ان يترك قصدا الجمعة ويخرج عنها بناء على ان الظهر ينوب عنها، انما ينوب عنها لاهل الاعذار. ولا يجوز لانسان ان يتعمد ترك ذلك او فعل ذلك ويترك الجمعة مع جماعة المسلمين. وسيأتي زيادة بيان على اولئك الذين يتركونها او يقيمونها في غير شروطها على ما سيأتي في الباب بعد ذلك. حكم الامام اذا ادركته الجمعة وهو مسافر. اذا قضية الجمعة وادراكها واتيانها وحكمها عند الائمة الاربعة، نخرج بنتيجة ان الائمة الاربعة رحمهم الله يؤكدون على فرضية الجمعة على كل مكلف ما لم تخرجه النصوص الخاصة، وهي في الاصناف الاربعة: المرأة والمريض والعبد اي المملوك والمسافر، وما عدا ذلك يتعين عليهم حضور الجمعة. اما النهي عن تركها واهميتها فسيأتي الحديث عنها ان شاء الله عندما يورد مالك فضل يوم الجمعة والساعة التي فيه. وبهذه المناسبة وموجب التنبيه والتأكيد، نعلم بان الجمعة فرضها الله على المسلمين، ومن ادلة فرضيتها هذه الآية الكريمة: يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى فاسعوا، وهذا امر ايجاب، ليس هناك صارف يصرف السعي اليها بامر ما. ثم يأتي في الحديث الصحيح فيما يتعلق بالامم الماضية حينما بين صلى الله عليه وسلم: نحن الايش؟ الاولون، وان كنا الاخرين وجودا فهم الاولون في الفضل وفي الفضيلة، وان كانوا متأخرين الا انهم. بين صلى الله عليه وسلم الامم التي تقدمتنا، وذكر يوم الجمعة بان الله اعطى اليهود يوم الجمعة فاضاعوه، وقال صلى الله عليه وسلم: وفرض عليهم الجمعة فاضاعوها. ويذكر ابن جرير الطبري في هذه القضية بان اليهود حينما اوجب الله عليهم يوم الجمعة قالوا لموسى: لما تجعل الجمعة افضل الايام وتوجبها علينا، والسبت هو اول ايام الاسبوع، والسبت هو الذي قضى الله فيه خلق الخلائق قبله وثبت له كل شيء يوم السبت. فاوحى الله الى موسى: دعهم والسبت، واخبرهم بانه يحرم عليهم كذا وكذا، ومما حرم عليهم الاصطياد يوم السبت. وامتحنهم الله باتيان الحيتان شرعا يوم سبتهم وما وقعوا فيه من فتنة الاصطياد الى غير ذلك. وكذلك ذكر ابن جرير في تتمة الحديث والمبحث لما اخبر عيسى عليه السلام بني اسرائيل ايضا بان الله اعطاهم يوم الجمعة، قالوا: كيف تجعل الجمعة افضل الايام ويوم الاحد هو اول الايام وهو احدها والله احد؟ فقال اوحى الله اليه: دعهم والاحد، واوجب عليهم اعمالا فيها ونهاهم عن اعمال فيه، ولكنهم لم يوفوا بذلك. ثم بين صلى الله عليه وسلم بان الله قد فرض عليهم الجمعة فاضاعوها وهدانا الله اليها. والدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فان الله قد افترض. فهذا نص على ان الجمعة كانت فرضا على من كان قبلنا، ولكنهم اضاعوها وهدانا الله اليها. هدانا اليها مجرد الزمن ولا مع فرضيتها؟ مع فرضيتها. وعلى هذا يكون الصحيح ما قاله الائمة الاربعة بان صلاة الجمعة فرض عين على كل مكلف الا الاربعة الذين اخرجهم الدليل كما تقدم. وبالله تعالى التوفيق.